بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى. قضية غاية الغرابة. فهم يعني إيه؟ ليس الشأن أن تحبه، إنما الشأن أن يحبه. يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب. هل الله يحبك؟ هذا هو السؤال. قال الله الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. هل تصبح؟ هل تستحق؟ مثال بسيط أوي. انت بتقول لواحد فلانه بتحبني، يبص لك كده يقول لك حبك انت؟ طب على ايه؟ طب ليه؟ مين انت؟ هل يحبك الله؟ بتقول ده ربنا بيحبني. طب ما احنا هنقول لك على ايه وبتاع ايه؟ وانت مين انت عشان الله العظيم، الله الجليل، الله الملك، الله المتعال يحبك انت؟ فيك ايه يتحب؟ سهل قوي انك تقول بحبه، لكن تقول لي بيحبني؟ فيك ايه يتحب؟ فقد يستجيب الله دعاء العبد بهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. هل الله يحبك؟ واحد ابتلي بمرض السكر، دخلت عليه لقيت عنده رصة كتب كده. ايه الكتب دي؟ قال لي لا دي بحوث في مرض السكر. بذاكر. يا ابني هو ربنا ابتلاك عشان تنشغل عنه؟ ده ابتلاك عشان تقول يا رب. يا ابني تحب ربنا؟ بتحبه يا ابني؟ مش مصدق. كذاب وأونطجي. بتحبه بجد؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل انت بتحبه؟ ان اي واد من بتوع النواصي بيحب اي بنت شكله وهو رايح يقابلها تلاقي قلبه بيعمل كده بيرفرف، وانت جاي تقابل ربنا، جاي تصلي قلبه بيرفرف بحبه. هل يحبك الله؟ اما اجي اصلي قبل ما ادخل في الصلاه اقف كده اشوف انا هعمل ايه، استحضر اتصورها، انا هقف ازاي، بين ايدين مين، هكلم مين، هسكت فين، هقرب لمين، هسمع مين. انا لله يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكهم. في فرق بين محمد حسين اللي بيطبطب عليك ويقول لك أنا بحبك، وفرق بين محمد حسين المربي اللي ممكن يزغدك في صدرك أو يخبطك على دماغك. مربي لازم أوريه الحق، ولازم يكون في النصح بعض خشون نتربى عشان نتربى. هل يحبك الله؟ إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، جئتكم الليلة أكلمكم عن الحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. أحبتي في الله، يذكر ابن القيم أن الدنيا لا تقوم إلا على الحب، فكل حركة وسكنة في الحياة إنما الدافع إليها حب، حب وإرادة، ولكن أصل الحب حب الله. ومن أصولنا ليس الشأن أن تحبه، إنما الشأن أن يحبك. يا رب حبنا يا رب. ليست القضية أن تزعم وتظل الليل والنهار تقول أحبه، وإنما الشأن أن يحبك. ولذلك لما اختار الله قوما له قدم حبه على حبهم. قال ربنا عز وجل جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم، فقدم حبه لهم على حبهم له، هو يحبهم فبحبه أحبوه. ولذلك الأصل في هذه القضية أيها الأخ الكريم، هل الله يحبك؟ هذا هو السؤال. ربنا بيحبك ولا لا؟ سؤال يحتاج منك فعلا إلى إجابة. هل تصلح؟ هل تستحق؟ مثال بسيط قوي، لو قالوا إن الممثلة الفلانية بتحبك، أنت بتقول لواحد دي فلانة بتحبني، يبصلك كده يقول لك تحبك أنت؟ طب على إيه؟ صح كده الكلام؟ طب على إيه؟ طب ليه؟ مين أنت يعني؟ فلو فقعد، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وتقول ده ربنا بيحبني، طب ما احنا هنقول لك برضو على ايه وبتاع ايه وانت مين انت عشان الله الكبير، الله العظيم، الله الجليل، الله الملك، الله المتعال يحبك انت؟ طب عشان ايه فيك ايه يتحب عشان ربنا يحبك؟ سهل قوي انك تقول بحبه، لكن تقول لي بيحبني بيحبك؟ تقول لي اه بيحبني، ده انا عمري ما طلبت منه حاجة الا ودهالي. اقول لك مش شرط، مش شرط، ما هد الكفار كل اللي بهم عايزينه ويحبوه، صح ولا لا؟ معنى كده انه بيحبهم؟ ها؟ قضية إذن. والكلام الخطير ده انا قلته قبل كده كتير، بس اسمعوا تاني، بس المرة دي اسمعوا جديد لله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. إخوتي في الله، كلام ابن القيم خطير جدا. أقول تاني، تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. مش شرط، ما هد الكفار كل اللي بهم عايزينه ويحبوه، صح ولا لا؟ معنى كده انه بيحبهم؟ ها؟ قضية إذن. والكلام الخطير ده انا قلته قبل كده كتير، بس اسمعوا تاني، بس المرة دي اسمعوا جديد لله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. إخوتي في الله، كلام ابن القيم خطير جدا. أقول تاني، تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، الدفع عندنا بالصلاة على النبي. يقول ابن القيم: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله. يقول لي ده ربنا بيحبني، ده أنا في اليوم الفلاني قلت يا رب 1000 جنيه بس فوجيت ب2000، ده أنا في اليوم الفلاني كان نفسي اشتغل شغلانه فلانيه اداني شغلانه كذا، كان نفسي اتجوز فلانه اتجوزتها، ده انا كان نفسي في ولد جاني ولد. مش صار ده، مش دليل انه بيحبك، مش دليل، مش صار. يقول ابن القيم: فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. نصف قاعد يقول يا رب يا رب يا رب، يقول خذ وما اسمعش صوتك تاني. ابن القيم يستدل على كده يقول ايه؟ كيف وقد اعطى ابغض خلقه عنده ما يريد؟ لما سأله ابليس النظرة اعطاها له، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. ابليس طلب وربنا اداله، يبقى بيحبه. يبقى مش شرط عشان بيديك يبقى بيحبك، صح؟ ممكن يكون بيديك عشان بيكرهك. صحيح، خد وما اسمعش صوتك. عشان كده من الأصول أن تمام الخذلان انشغال العبد بالنعمة عن المنعم وبالبلية عن المبتلي. يا رب عايز اشتغل، يشغله شغلانه اللي هو عايزها واحسن منها ومرتب اكبر، بس سايف ما يشتغل ينسى ربنا. فموضوع انه يصلي الفجر في المسجد ده انسى، الظهر والعصر في الشغل، المغرب بيتحسى، العشاء خاطف عشان ينام عشان يقوم بدري للشغل. فين دينه؟ كان نفسه يتجوز فلانه اتجوزها، بس عشان يتجوزها استلف له 10,000 جنيه واشترى أزال بالتقسيط بكمان 10، بقى مديون ب20، شغال وليل ونهار عشان يسد الديون. فبقى الجواز نعمة ولا نقمة؟ بقى نقمة عليه. يبقى تمام الخذلان انشغالك بالنعمة عن المنعم، تمام الخذلان انشغالك بالنعمة، أن ينعم عليك بنعمة عن المنعم، او انشغالك بالبلية عن المبتلي. انتوا حافظين الاصل ده من زمان، قلتوا ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يبتلي انسان بمرض السكر، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشف كل مريض، اللهم انا نسألك العافية للمسلمين والمسلمات. واحد ابتلي بمرض السكر والعياذ بالله، تفاجأ دخلت عليه لقيت عنده رصة كتب كده، ايه الكتب دي؟ قال لي لا دي بحوث في مرض السكر بذاكر. ذاكر ايه؟ بيذاكر في مرض السكر. ايه دي الكتب دي ورصة تانية؟ ده انا بعمل بحث في المشاهير والعظماء اللي أصيبه بمرض السكر. يا ابني هو ربنا ابتلاك عشان تنشغل عنه؟ ده ابتلاك عشان تقول يا رب. واحد تاني بقى ابتلي بمرض السكر برضو، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اشفي كل مريض. فقال لي انا ما عرفتش نعمة النوم 3-4 ساعات على بعض الا بعد المرض ده، فانا عرفت انا ابتليت بالمرض ده عشان ما كنتش بشكر نعمة ربنا ان انا بخبط 8 ساعات نوم على بعض. دلوقتي كل ساعة اقوم ادخل الحمام، فبدأت اعرف النعمة اللي انا ما شكرتهاش. قال لي وحاجة كمان جميل جدا، المرض ده مرض رائع، كل ما اقوم اتوضى وصلي ركعتين وانام تاني. شوف الفرق، ان تنشغل بالنعمة هذا هو الخذلان، وانما ان تنشغل بالمنعم. ولذلك الحب بتحبه يا مش مصدقك كذاب او انطقي، بتحبه بجد؟ بتحب ربنا؟ ايه دليل؟ ايه الدليل انت بتحبه؟ للمرة المية اقول ان اي واد من بتوع النواصي بيحب اي بنت شكله وهو رايح يقابلها تلاقي قلبه بيعمل كده بيرفرف، صح ولا لا؟ وانت جاي تقابل ربنا، جاي تصلي، قلبه بيرفرف، تبقى ما بتحبوش. كلام منطقي اهو بالراحه. انت وانت جاي تقابل ربنا تقف بين ايديه في المسجد، تقف بين ايديه وانت بتصلي، قلبه بيرفرف بحبه، ما حصلش. عشان كده مش بتحبه، كذاب. ولذلك من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب. من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب. المشكلة مش كده بس، المشكلة انه يحبك. يا رب حبنا يا رب. لما يحبك بقى شوف ابن القيم يقول ايه، وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. اقول تاني ولا مش معايا انتوا خالص؟ صلى على رسول طيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محبة تلذذ الخدمة. الخير يقول ايه، وهي محبة، الاصل في المسألة انها محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. لما يحبك ما يبقاش في وساوس. النهاردة كثير من الشباب اول ما يلتزم يبتلى بالوسواس، ما بيحبوش. لو بيحبه المحبة تقطع الوساوس. يوسوس بايه وقلبه مشغول بواحد هو الواحد الله، مشغول بيه يوسوس. اصل اللي بيوسوس ده قلت له دايما اللي بيسأل عن الوساوس، اللهم انا نسألك ان تعافي كل مبتلى، قلت ان لا يوسوس الا فارغ، اللي فاضي يوسوس. لكن اللي قلبه مليان وعمران ودماغه مشغولة ومعمرة يوسوس؟ يوسوس ايه؟ هو فاضي. عشان كده نبدأ بقى ندخل حتة الحب. الحب ها؟ يا رب حبنا يا رب. فحين يحبك يملأ قلبك بحبه فلا ينشغل بغيره. حين يملأ حبه قلبك، يملأ قلبك بحبه فلا ينشغل قلبك بغيره. تلاقي نفسك على طول ليل ونهار مشغول بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. ما وراكش غير مين؟ الله سبحانه وتعالى. همك الوصول لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. رضا مين؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. تعمل في خدمة مين؟ في خدمة ربنا سبحانه وتعالى. ماليش غيره وما وراكش غيره ومش مشغول بغيره. لما يحبك فيشغل قلبك بحبه وجوارحك بخدمته وعقلك بالفكر فيه، ثم لا تجد في نفسك بقية لغيره. اللهم ارزقنا حبك يا رب. فأول حاجة في الحب محبة تقطع الوساوس. اثنين تلذذ الخدمة. كان في واحد من اخواننا رايح يعمل عمرة، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ومنه، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. فبقول له خلي قلبك مشغول بيه. عارف لو انت جبت واحد يشتغل عندك بيدهن لك المكتبة دي مثلا، وانت واقف وراه وهو بيشتغل، واقف فهو بيشتغل وانت ايه واقف وراه، يعمل ايه؟ اهو ده احساسك بالمراقبة، ان ربنا شايفك حبيبك اللي انت بتستغله، اللي انت ايه بتستغله. صليت بالناس مرة فقالوا طولت، قلت لهم ان الناقد بصير. وصلت ولا ترجم؟ هترجم؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عدينا على واحد شغال ستورجي، مش عارف ستورجي يعني ايه، بس المهم ان هو قدامه طقم انتريه وقاعد ايه بيدهن فيه، فماسك بقى القطمة والريشة وقاعد يشتغل في المذاهب بالدقي قوي. ايه مالك خلص؟ قال لك لا، اصل صاحب الطقم نارجي. يعني ايه نارجي؟ قال لي يعني بينقر بيدقق قوي في الحاجة. وصلت؟ لما تقف تصلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته. يبقى انت واقف تصلي كده وربنا جل جلاله الله وجهه الى وجهك بطالعه. عشان كده السلف كان الواحد منهم لما يتوضى للصلاة يصفر ويرتعش، مالك؟ يقول اتدرون بين يدي من سأقف؟ ناس بتفهم. عشان كده من الاصول الاستحضار الذهني للعبادات قبل الدخول فيها سبيل الاخلاص فيها. الاستحضار الذهني للعبادة قبل الدخول فيها، اما اجي اصلي قبل ما ادخل في الصلاة اقف كده اشوف انا هعمل ايه، استحضر اتصورها، انا هقف ازاي، بين ايدين مين، هكلم مين، هسجد فين، هقرب لمين، هسمع مين، استحضر. يبقى في ذهني صورة للعبادة فأضبطها وبعدين أدخل فيها. لكن اللي بيدخل بغفلة أنى يستجاب له. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. فلذلك أيها الأخ الكريم الحب يلذذ الخدمة، يلذذ الخدمة، تبقى الخدمة لذيذة جدا. بكى أحد السلف عند موته قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل. أموت ولم إيه؟ يعني إيه أشتفي؟ ما سمعتش من قيام الليل. كان بعض السلف عند موته يقول اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. مش ليه تشوف الصلاة، عايز اصلي وانا بموت دلوقتي، دي مصيبة، اعمل ايه؟ فيا رب خليني اصلي في القبر. شوف الناس ليه؟ لانه مستحضر العبادات ذهنيا، ذهنه شغال في العبادة. محبة تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. تقطع الوساوس لان عارف ان الموسوسين كتير اللي بيشتكوا من هذا البلاء. أسأل الله لهم العافية وللمسلمين والمسلمات. عشان كده نقول له إن الرسول ما صلى عليه صلاه قال في قطع الوساوس اتفل عن يسارك ثلاثا وقل الله ربي لا شريك له ولينتهي، ما يفكرش ثاني. قال إذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليتفل عن يساره ثلاثا، ادفن على الشيطان احتقار له وازدراء وإهانة عشان ما يتكلمش تاني. ما تعملوش اعتبار. ثم يقول الله ربي ها؟ لا شريك له، انشغل بيه وحده لا شريك له. ثم لينتهي، ما تكلمش، ما تسألش حد، ما تقرأش فيها، ما تبحثش عنها، انتهي. تقطع الوساوس وتلذذ الخدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي دي اللذة المتعة الحقيقية. كنت بتكلم عن الجدية في الالتزام، لان اصلا الشباب واخد امر الالتزام كده زي ما قلت قبل كده هواية تهريب اي تسالي، مفيش جدية في الالتزام. كنت اقول لابد من الجدية في قضايا الاسلام. الاسلام قضية كبيرة لازم تؤخذ بجد. قال الله انه لقول فصل وما هو وما هو بالهزل. جد القضية جد، مش تهريك، مش لعبة، هي جد جد. فلابد من اخذ قضايا الاسلام بايه؟ من جد، من جد. اول حاجة. اتنين، الجدية في طلب العلم. نيجي نسأل قريت ايه يا ابني في العقيدة، قريت ايه يا ابني في الفقه، قريت ايه يا ابني في السيرة، قريت ايه يا ابني في التفسير، قريت ايه يا ابني، فين الكتب اللي انت خلصتها، مين المشايخ اللي انت قعدت معاهم حتى انتهوا من شرح هذه الكتب. مفيش، مفيش جدية. ورقة من هنا وصفحة من هنا وكلمة من هنا وفتوى من هنا وشريط وفكر ان هو بيطلب علم كده، مش ده طالب العلم. الجدية في طالب العلم ان يبقى في منهج والدراسة والذاكر بالورقة والقلم وعلى المكتب بالسهر والمذكرات زي الثانوية العامة زي البكالوريوس والليسانس، طلب علم. وجدية في طلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. مش في طلب الجنة بقى، في طلب العلا من الجنة. اللهم ارزقنا الدرجات العلا من الجنة. انت جاد في المسألة دي ولا بس يا عم ندخل الجنة احنا هندور بقى فوق ولا تحت اي حتة ورا الباب وخلاص؟ لا لا، قال رسول الله ما صلي عليه اذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنة. في الفردوس الاعلى من الجنة، اعلى درجة في الجنة. لكن انت طالب الامر ده بجد؟ طيب اذا كان بجد لكل سلعة ثمن، انت اداها اداها. اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم وارزقنا في ذلك الاخلاص في القول والعمل. الشيخ ابن باز مات، قول الله يرحمه، والشيخ الالباني الله يرحمه، والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، والشيخ عطية سالم، والشيخ والشيخ والشيخ، نعد يجي 50 شيخ في خلال السنتين اللي فاتوا. مين بدلهم؟ انت انت انت انت، تقول لواحد انت، يقول لك يا عم بس انا صلي الفجر. طب انت يا عم دعيني بس اتوب من بصر النسوان. انت هو انا عارف احفظ ايتين من القرآن، امال نجيب مين؟ لما مش انت ولا انت ولا انت يبقى مين؟ محتاجين جد، ناخذ هذا الامر بجد. مش تهريج يا جماعه، مش هوايه. احنا مش داخلين الدين ده هوايه، احنا واخدين الدين ده عشان نوصل لاعلى درجه من الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فنطلب الجنه بجد، بتفاني، ببذل، ان يبقى المنصب ده الدرجه دي اللي هي اعلى درجه في الجنه قدام عينيا. المصيبه ان الشباب بيشتكي من الفطور. عارف بيشتكي من الفطور ليه؟ لان الشاب النهارده بيقول بس انا اصلي. ودايما الواد بتاع الثانوية العامة اللي بيقول بس انا انجح اجيب 50-60% بيسقط، صح ولا لا؟ لكن اللي بيقول هجيب 98 بيجيب 90-92، صح ولا لا؟ فاللي بيقول بس ادخل ورا باب الجنة هيقع في جهنم. لكن اللي طالب اعلى درجة في الجنة لو وقع يبقى في الدرجة اللي بعدين اللي تحتيها ويبقى متألم. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة. الأخير بقى الجدية في دعوة الناس إلى الخير. وأصلها انت دقت ها حسيت حبيت ها انت حبيت حبيت ربنا حسيت بحلاوة الحب ده بمتعته بلذته بجماله. انت يا ابني كنت عايش في جاهلية تاكل وتشرب وتتكلم وتهرج وتروح تمشي مع بنات وتسمع موسيقى وتدخل سينما وتدخل مسرح وتدخل ملاهي وتروح وتسافر تصيف على البحر. كنت في جهل في ضلال في جاهلية عمياء. ربنا كرمك وتاب عليه ودخلت باب المسجد وبدأت تحب ربنا بعد حب البنات، بدأت تحب المصحف بعد الموسيقى والأغاني، بدأت تصلي بعد الجلوس على المقاهي والشيش، بدأت تمشي بطريق الخير بعد ما كنت تمشي تعاكس النسوان. حسيت الفرق، عرفت النظافة، فهمت الطهارة، عشت الفرق ده. لو عشته وحسيته ما تقدرش تسكت، لازم تنقل احاسيسك دي لغيرك، لازم. عشان كده كتير مننا للأسف الشديد يوم ما يلتزم بيطفش ابوه وامه، بيكرههم في الدين، حرام حرام حرام، غلط غلط، ما يصحش، الشيخ قال والشيخ عاد والشيخ خلهم كرهوا الشيخ وسبوا ولعنوا الشيخ. لا يا ابني مش كده مش كده مش كده خالص. انا عايزك بس تقول لهم انتوا عارفين دلوقتي انا حاسس بايه، وتنقل احساسك. قول لهم انتوا عارفين معنى وانا ساجد، انتوا عارفين وانا بقرا كلام ربنا، انتوا عارفين لما اقعد كده واقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بحس بايه. انتوا عارفين لما اقول لا اله الا الله بحس بايه، انقل مشاعرك احاسيسك لذاتك متعك، وما تتكلمش في الدعوه باكتر من كده بس، والناس هتبدا تجرب عشان توصل للي انت بتقول عليه. اما لو ما حسيتش تبقى كذاب في التزامك وما التزمتش لحد دلوقتي. يوم ما تحس بجمال وحلاوه ولذه الايمان هي ديك محبة تلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب. اللهم إنا نسألك العافية من المصائب يا رب. عشان كده الأصل الثاني النهاردة اللي هو بعد الحب، الفهم عن الله نور الطريق، الفهم عن الله نور الطريق إلى الله. يا شباب أنا والله بحبكم في الله، أنتم مصدقين ولا لا؟ والله اكتر منكم، هو حد يقول انه بيحبني اكتر؟ لا انا بحبكم اكتر، اكيد الكلام ده انتوا عارفين، لاني مستعد بتحرك من اجلكم. عايزك توصل لربنا الفهم. كتير منا بيدخل الطريق ده الطريق الى الله بدون فهم، او لقى ناس ملتحين التحى. انت فهمت لحية دي يعني ايه؟ ليه دخل المسجد يصلي؟ اي ناس بتصلي؟ صلى معاهم. فهمت الصلاة دي يعني ايه؟ يعني ايه قيام؟ فهم يعني ايه انك تحط ايدك كده اليمين على الشمال على صدرك، دي يعني ايه؟ فهم يعني ايه ان عينك تبقى في الارض محل السجود؟ فهم يعني ايه تركع؟ يعني ايه تسجد؟ يعني ايه امين؟ انت فهم يعني ايه ان الفتحة دي كلام ربنا؟ كلام الله. فاهم يعني ان ربنا يتكلم بالكلام ده؟ فاهم؟ لو فهمت لا يمكن يكون ده حالك في المعاصي والذنوب والغفلة، لا يمكن، ده حال ناس مش فاهمة، مش فاهمة الدين. احنا محتاجين نفهم الدين صح، نفهم يعني ايه نصلي، ويعني ايه نقرأ قرآن، ويعني ايه نذكر الله، نفهم يعني ايه لما تبقى ماشية واحدة وغمض عيني وما بصلهاش. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما بصت لهاش؟ ويعني ايه بصت لها؟ انا بقول ان الفهم ده، عدم الفهم وانت بتنظر للمتبرجة اكبر من المعصية نفسها، انها بتجر مصايب كتير. يا شباب الفهم عن الله. هنقف بس دلوقتي سريعا مع قضية الفهم في البلاء والمصائب. إنسان بيبتلى، اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة وثبتنا على الإيمان. فهم، شوف الرسول ما صلى عليه لما جلس بجواره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوضع يده فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن السكونة لتخرج من فوق الرداء. قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، فنحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليزاد لنا في الأجر. هو ده السهل. يبقى الرسول لما مرض فاهم هو مرض ليه، عشان كده أصل الرضا عن الله الفهم عن الله. ابن الجوزي يقول كلام جميل قوي، عايز اقول الكلمتين دول بتوع ابن الجوزي هو بيتكلم عن النبي. ما تصلي عليه، مش انتوا بتحبوا النبي ولا؟ والله ما عجباني صلاتكم على النبي دي، دي صلاة على النبي دي. يقول ابن الجوزي: من اراد ان يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في افعاله وان يدري من اين ينشأ الرضا فليتفكر في احوال الرسول، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق رأى الخالق مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. وصلت ولا لسه؟ صل يا ابني، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. علم أن الخالق مالك، أن الخالق إيه؟ مالك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء. يحسن ربنا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله لله لله ملكه، يتصرف فينا كما يتصرف الملاك في أملاكهم. واحد اشترى جهاز التسجيل قاعد يكسر فيه حقه بتاعه ملكه، يكسره يدغدغه يشيله يحطه، هو حر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصنع فيك ما أراد خلاص مالك، ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا، لا يصنع شيئا ايه؟ عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. مملوك لإيه؟ لحكيم. يبقى الحكيم لما يفك التسجيل ده لحكمة ما يكسروش، عشان كده قلت لك لا يبتلي ليعذب. قال الله الرحيم الودود الكريم: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله ايه بعذابكم؟ عارف يعني ايه؟ ها ربنا يستفيد من تعذيبكم يعني؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تعالي تأذن، أذن على حد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأحبة في الله، أنا قبل ما أتكمل الموضوع أخي الوقتي اللي كان بيسألني قل لي الشيخ فلان والشيخ فلان برضو لسه عايزين نقعد نتكلم عن المشايخ؟ مش كفايه الفتن اللي احنا فيها؟ مش كفايه البلاء والمصايب؟ احنا عايزين نوصل لربنا يا جماعه، عايزين نوصل للجنه، عايزين الامه ديك ربنا يرحمها. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم انزل علينا رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك. في الدرس بتاع الصالحين اسمه عباد الله الصالحين، حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ أليه؟ نعم، إذا كثر الخبث. الخبث النهارده كتير ولا الصالحين أكتر؟ الخبث كتير، وإحنا عمالين ندبح في الصالحين، في أهل الدين، ونفرق في الصالحين، وكل شغلنا إيه رأيك يا شيخ في جماعة التبليغ؟ إيه رأيك يا شيخ في جماعة مش عارف إيه؟ إيه رأيك يا شيخ في الشيخ فلان؟ وإيه رأيك الشيخ في الشيخ فلان؟ قطع راب الناس، وقتل الدين، وقتل رموز. ليه؟ ليه خليك في نفسك. ودايما القاعده اللي انا قلتها لكل ملتزم، اعرف الحق تعرف اهله. اعرف ليه؟ اعرف الحق. اعرفه ازاي يا شيخ؟ اتعلم الكتاب والسنه. بعيد لي ورقه اتعلم فين؟ هون الاقي حد اتعلم منه؟ لانك ما فيكش خير. لو فيك خير ربنا هيسخر لك اللي يعلمك ويهيالك اللي يعلمك. اللي بيعلمه كتير وموجودين، بس احنا اللي بندور الحاجة على مزاجنا. انتوا زعلتوا مني؟ ما اوعوا تزعلوا، انا بحبكم. ودي زي ما قلت دايما، في فرق بين محمد حسين اللي بيطبطب عليك ويقول لك انا بحبك، وفرق بين محمد حسين المربي اللي ممكن يصغدك في صدرك او يخبطك على دماغك. مربي لازم اوريه الحق، ولازم يكون في النص بعض خشونة عشان نتربى. اللهم اصلح احوال المسلمين يا رب. نرجع نقول ان هذه المحبة تسلي عن المصائب، ثم هي محبة تنشأ من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة بالفاقة. أقول ثاني، هي محبة تنبت من مطالعة المنة. حديث ضعيف، أنا هقول حديث ضعيف دلوقتي، خلي بالكم حديث إيه؟ ضعيف. يروى أن رسول الله قال، ضعيف، أحب الله لما يغزوكم به وأحبوني بحب الله. الحديث إيه؟ ضعيف. أحب الله لما إيه؟ يغزوكم به. حب ربنا عشان بيوكلك، ما هي القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. لو واحد إداك النهاردة 10 جنيه، وبكرة قبلك إداك 10 جنيه، وبعده إداك 10 جنيه 10 جنيه، كل يوم 10 جنيه، بعد كده بدأ يديك 100 جنيه، 1000 جنيه، 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، تحبه؟ بيديك كل ده وما طلبش منك حاجة، تحبه ولا ما تحبوش؟ ما حدش بيرد عليا. لا تموت فيه. ايه حبه دي؟ لا تموت فيه، صح كده؟ طب ربنا سبحانه وتعالى مديك ملايين وما زال يعطيك. يا شباب، الهواء اللي احنا بنتنفسه الاكسجين، لو النفس ببريزه بيرسل تدفع كام كل يوم؟ الهواء، لو انت بتدفع زي عداد البيت لما بيحسب الكهرباء ولا فاتوره التليفون. لو ربنا بيحاسبك على تمكينك من ان تتكلم، خلق الانسان علمه البيان، هو اللي يخليك تتكلم. قال وانطقنا الله الذي انطق كل شيء. لو في فاتوره كلام، فاتوره دقات قلب، تدفع كام ولسه ما بتحبوش؟ اللهم ارزقنا حبك يا رب. الشاهد انها تنبت من مطالعة المنة. عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله، ذكر النعم. دايما تلاقي الناس، والله يرحم ابويا وموتى المسلمين اجمعين يا رب، اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، كان يتعب شوية فالناس يقولوا له ها مالك، يقول الحمد لله. ما تقول في ايه؟ اصل بعض الناس لما تقول له مالك يقول والله صداع، والصداع جاي من ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط اصلا انا عندي في ارتباك في المعدة، وارتباك المعدة ده اصلا نتيجة ارتفاع الحرارة وارتفاع النبض. ايه لا، هواية ان احنا نشتكي ربنا للناس. ايه الاخبار؟ يقولك ما البنت تعبانه وزوجتي قالها مش عارف ايه، اصل احنا ساكنين في الارض والارض فيه رطوبه، وبعدين الجيران ما بيخلوناش نفتح الشباك، وفي عيال بيعدوا من قدام الشارع. واما شكوى. عمر حد قاعد معاك يقولك انت عارف نعم ربنا عليا انه اداني كذا وكذا وكذا؟ عمرها حصلت؟ ما اقولكش حد، انت عملتها؟ عمرك قعدت مع حد وقلت له انت عارف ربنا اكرمني، انا كنت فقير مش لاقي اكل، شوف دلوقتي انا لابس ايه، الحمد لله او ربنا اللي اداني ده. انا ما كنتش استاهل. وربنا اداني زوجة واداني شقة واداني عيلين زي الفل يسعدوا القلب. وصحيت الحمد لله تمام التمام، والحمد لله شغلي هادي والناس بيحبوني، وفضل الله المرتب بيكفي والعمليه ماشيه زي الفل. عمر حد قاعد معاك قال لك كده؟ انت قعدت مع حد قلت له كده؟ لكن قعدت مع ناس كتير قوي تشكي لهم الصداع والمغص والزوجه والعيال والبيت والشغل والقرف والنكد، صح ولا لا؟ رغم ان ربنا امر بالعكس، قال واما بنعمه ربك. فين بقى؟ عشان كده مفيش حب تنبت من مطالعه المهنه. يا شباب احنا عايزين نخرج الليله دي من الحته دي، ينفع يا جماعه؟ والله ان احنا نبدا نتكلم عن ربنا. حته ما كنتش احب اقولها بس هقولها لك عشان تعرف ازاي تعمل. مره كنت بعمل عمره، وبعدين كنت مريض شويه الحمد لله رب العالمين، فبعد ما طفت لقيت رجلي من تحت شويه تعبانه مش هقدر اسحب، فاجرت كرسي. يجوز انك تسعى وانت راكب. كرسي بكام هناك؟ ب50 ريال، 55 ريال كرسي عشان يسعى بيه. فوانا ماشي راكب الكرسي بقى وقاعد مجعوص حضرتي، خدت بالك ازاي؟ وببص على الناس لقيت في واحده ست غلبانه مش قادره تمشي، عماله تستند على ليه؟ على السور بتاع الصفا والمروه. اسال الله ان يرزقكم الحج والعمره. وناس اكبر مني، وانا راجع بقى قلت بس استنى يا عم استنى يا. تعال هات كرسي ب50 ريال. قلت لها اتفضلي يا ست اركبي. قالت معيش فلوس. قلت لها اركبي خلاص انا دفعت ما يهمكيش. قالت يا من انت كريم يا رب، انت شايفني وعارف حالي، بعت لي كرسي، انا بحبك يا رب. تسوى كام الكلمه دي؟ انك خليت حد نطق بحب ربنا تسوى كام يا جماعه؟ والله ولا ملايين الدنيا. انا عايزك تخلي الناس يحبوا ربنا. بعضنا بيخلي الناس يكرهوا ربنا كتير. انا عايزك تروح تكلم، انتوا عارفين ربنا؟ ربنا كرمني اداني كذا وكذا وكذا وعملي كذا وكذا وكذا وطلبت منه كذا وكذا وسترني في كذا وكذا وعافاني من كذا وكذا. ما يبقاش كل كلامنا ان احنا نشتكي ربنا. هي دي العيش اللي تطلعوا بيها من درس الليله، انك تخلي الناس يحبوا ربنا، ينطوا بحب ربنا، تنبت على مطالعه المنه، وتثبت باتباع السنه. اللهم ارزقنا اتباع السنه يا رب. اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فعل السنة واتباع السنة. نعوذ بك من البدع وأهلها. تثبت باتباع السنة. خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم. أول أصل من الأصول اللي أنا بقوله دي اسمها أصول الفقه التربوي، أو أصول الوصول إلى الله تعالى. أول أصل قلناه، حد فاكر من اللي معانا دول؟ اكيد حد منكم حضر. اول اصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا ايه؟ لواحد على طريق واحد تصل. طب الناس اللي قدامي دول كم واحد سمع الاصل ده؟ يرفع ايده كده. لا كتير، ما ينفعش نقوله تاني خلاص ادم سمعتوه. ها كن واحدا لواحد على طريق واحد. انا عايزك تبقى شخص واحد، ما تبقاش بوسين، ما تشتغلش مع ربنا بوسين. لواحد الاخلاص لله مش لغيره، على طريق واحد. الاصل بقى اللي هو اتباع السنة ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ورا مين؟ صلى الله عليه وسلم. ورا تثبت باتباع السنة. اللهم ارزقنا الثبات. اتباع السنة ثبات. تثبت، ما تلونش، ما تغيرش، ما تفترش، ثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الدين يا رب. وتنمو على الإجابة بالفاقة. بعضنا شباب عامل فيها التوة. الأصل الثاني ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. ما لا يكون بالله لا يكون. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما لا يكون به لا يكون. عشان كده تنمو بالإجابة للفاقة لازم تظهر فقرك وضعفك وذلك ومسكنتك بين يدي الله. شيخ الإسلام تيمية شاف واحد ماشي في الشمس حافي حافي الرأس ماله ده؟ قالوا له هو ندر ان هو ما يعودش في الظل. قال يا جاهل هذا تقاوي على الله. قال له انت بتتقاوى على ربنا؟ ربنا قال لك البس وتستر واركب، ليه انت بتتقاوى على ربنا؟ مستاوي نفسك على ربنا ليه؟ قال تعالى انما الصدقات للفقراء فاظهر فقرك ليتصدق الله عليك. بين فقرك، اظهر فاقتك، اظهر ضعفك. يقول ابن الجوزي تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. كل ما تظهر ضعفك يلطف بيك، ما تقولش انا قدها. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسالوا الله العافيه. اللهم انا نسالك العافيه، ما تعملش فيها فتوه. قول ايه يعني انت خايف علينا من الجماعة ليه؟ يعني عشان فيها اختلاط؟ ولا يهمني الاختلاط ده، لو الف واحدة عريانة ما يزمش شعرة. بطل بقى يا عم، ربنا يتوب عليك. اكيد من الناس يقول كده ويعمل كده. فتنمو على الاجابة للفاقة. انا مش عايز اطول، لكن نفسي ما يبقاش هو اصل واحد بس ونمشي. لو ليس الشأن أن تحبه إنما الشأن أن يحبك. معلش اصبر معايا كمان شوية. لا في ناس عايزة تصلي، اصبر بس. أصل واحد بس هنقوله ونمشي مهم جدا. كل ما يعطيك الله، كل ما أوتيته من متاع الدنيا في الدنيا خصما من نعيم الآخرة. انا صراحة يعني مرعوب من اول امبارح، اول من يوم الاربع، من ساعة ما قريت الحديث ده. قال رسول الله، وكانت اول مرة في حياتي اراه، صدق بقى، والحديث صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما من غازية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعدلوا ثلثي أجرهم. ما من غازية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعدلوا ثلثي أجرهم عند الله يوم القيامة. فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله يوم القيامة. حديث يخوف، يرعب، إن كل اللي انت بتاخده في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. خدت في الدنيا صحة بالخصم، فلوس بالخصم، عربية بالخصم، خصما من حسابك في الآخر. لا يستوون اللي يعيش فقير مع اللي يعيش غني والآخر يدخلوا الجنة ويبقوا زي بعض. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. لذا قال تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى اذهبتم طيباتكم ولتسألن، ولتسألن يومئذ عن النعيم. فكل ما اوتيته في الدنيا من متاع الدنيا خصما من رصيد النعيم في الآخرة. لذلك قال ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام، في الأيام الخالية، في الأيام الخالية. عشان كده حديث عجيب، حديث ان عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة ايه؟ زحفا. الحديث ضعيف، وان كان ابن حجر في الذب المسدد عن مسند الامام احمد ذكر روايات لتحسين الحديث، فالحديث حسن. ابن عوف المشكلة ان هو كان غني، غني، خد الحديث ده عشان الناس اللي هتموت على الدنيا، اللي بتجري ورا الدنيا، اللي بتتفانى في طلب الدنيا، اللي بتسعى في زيادة من الدنيا، اللي متشوفة ومتشوقة الى الدنيا، كل ما تأخذه في الدنيا قسما من حسابك في الآخرة. من هنا بقى نفهم ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مات ولم يجد ما يملأ به بطنه من الدخل 3 أيام، ما صلى عليه ما كانش يشبع 3 أيام ورا بعض، مش ممكن يشبع النهاردة يجوع بكرة، يشبع يومين يجوع السادس، لا يمكن يتم 3 أيام شبعان. انت بقالك قد ايه ما جوعتش؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. قال بعض الصحابة اسلمنا مع رسول الله وكان احدنا لا يجد ما يملأ بطنه، فمنا من مات ولم يصب من هذه الدنيا شيئا كمصعب بن عمير، مات ولم نجد ما نكفنه فيه الا نمره اذا غطينا راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجليه بدت راسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شيئا من الازخر، نبات طيب الرائحه. يا مصعب بن عمير الذي فتح المدينه وحده وكان مع عبد الله بن ام مكتوم، قائد فتح المدينه يموت لا يجدون له كفنا. عندك كم جلابيه في البيت وكم قميص وبنطلون وكم عبايه للبيت وللنوم وكم بدله للخروج وكم وكم وكم. مصعب بن عمير مات وملقوش يكفنوا في ايه، ملقوش يكفنوا في ايه. قال ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها. نفهم بقى من حديث النبي ما صلى عليه ان الذين يغزون فيغنمون ويسلمون استعجلوا ايه ثلثي اجرهم، ضيعوا الثلثين. اللي انت خدته ضيعت كام من حياتك في الاخر؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب، اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا حي يا قيوم. من هنا نفهم قول سلمان الفارسي، قال لما اتاه الموت بكى قالوا ما يبكيك؟ قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما اراني الا تجاوزته. قالوا وما عهد اليكم؟ قال عهد الينا ان يكون زاد احدنا كزاد الراكب. فلما مات حسبوا له تركته فوجدوا ما عنده 16 درهما، 16 درهم يعني 64 جنيه اللي هو سابهم، اللي سابهم 64 جنيه. الشاهد يا شباب ان هذه المتع والملذات، هذه النعم والمسرات بالخصم، بالخصم من حسابك في الآخر بالخصم، وانت حر بقى زود فمستقل ومستكفي. قول لي اعمل ايه يعني؟ يعني لو ربنا مديني فلوس اعمل ايه؟ ارميها في الشارع؟ لا، تصدق بقى الفقراء، تفضل لك هناك. يقول ابن ادم مالي ها مالي مالي، وليس لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. هي دي اللي فاضله بقى، هي دي اللي ما تبقى ما خدتهاش من بتاعتك، ربنا اديها لك وانت اديتها ازاي؟ رديتها عليه، انفقتها في عياد. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا فيبيت عندي منه 3 فافعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يبحتروا على الفقراء، احد الناس اسال الله ان يفرج كربه ويقضي دينه, بيقول لي انا بدفع للبنك 60,000 جنيه ربا كل شهر. 60,000 جنيه ربا كل شهر. قلت له يعني 60,000 دول لو طلعوا للغلابة كل شهر يغنوا كام؟ 60,000 جنيه ده واحد بس. انا شايف ان هو يريد ان يسدد. اتورط, اللهم تب على كل عاصي. مرابي ده طبعا, ان ياخد فلوس بالربا ده مرابي, والربا حرب ايلام. وعشان كده الراجل ده يقول ياكل اي حد في الدنيا, اقول له ان سكة البنوك سكة الخراب. مفيش حد يمشي في سكة البنوك الا واتخرب بيته خراب. اسأل الله عز وجل ان يصرف الربا عن المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الربا والزنا والغلا والوباء. فلذلك لو ان هذا المال المكنوز, كتير من الناس عمال يسأل ما حطش فلوسي في البنك اعمل ايه, بيقول لي شغالها. انا بقول له تصدق بيها على الفقراء وتلاقيها هناك تنفعك عند ربنا. هو ده احسن شغل, تصدق بيهم. هم مش دول فايضين منك زيادة, ولا انت هتحطهم في البنك ليه يعني؟ ها فايضين زيادة. صدق. النهاردة يا شباب في فقرة مش لاقيين يأكلوا, والله في فقرة ما هم لاقيين العيش الحاف. اللهم اطعم فقراء المسلمين, اللهم الطف بفقراء المسلمين, اللهم اغني فقراء المسلمين من فضلك, اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. تصدقوا فانه يبقى لك, وان لم تفعل خصما من حسابك في الاخره. ايها الاخوه, انا احبكم في الله. بقيت الاخيره, المرء مع من احب, فاختر رفقاءك من الدنيا. قال رسول الله, والحديث متفق عليه, المرء مع من احب. انت يوم القيامه في الموقف تحب مين يكون جنبك؟ اللي انت بتحبه هتبقى معاه. فاللي بيحب الرقاصه الفلانيه معاها, واللي يحب الممثل الفلاني معاه, واللي يحب ريفالدو رينالدو معاهم معاهم. انت تحب مين؟ اللي بتحبه هتبقى معاه. يا شباب, انا شايف قضية الحب اليومين دول قضية غاية في الغرابة. الناس بتحب حاجة غريبة. كنت بقى اقرأ في جرنان الاهرام, ولا مش عارف في اي جرنان بقى وخلاص, ها مش فاكر عشان بس ما نكذبش, تقريبا كان واحد اداني مجلة عشان فيها كلام كده, فقريت فيها الجملة دي, ان اثنين بيرفعين قضايا على بعض عشان كلمة روش طحن. قلت عجيب عجيب. زمان كان الناس بيدوروا على الكلام الادب والذوق, كلام الارستقراطي, كانوا بيتكلموا بالاغ, ها تشبها بالفرنسيين, والكلام ده لا يجوز. لغتنا العربية محترمة وقورة, بنقول لا يجوز. لكن شوف كان الناس بيرتقوا الاتيكيت النهاردة بيدوروا على كلام السوقة روش طح. ايه ده؟ ايه الالفاظ دي؟ الفاظ سوقية, بيدور على الفاظ الناس السفلة, بيدور على الفاظ الصيع في الشوارع نتكالب عليها ونفتخر بيها ونتنادى بيها وتنتشر. أما في الحضيض, مع شديد الأسف, إننا بحاجة إلى أن نرتقي. بتحب مين؟ بتحب الممثل الفلاني, الممثلة الفلانية, اللعيب الفلاني, البنت الفلانية, المسرحية, الأغنية. هو ده الحب, هو ده الحب. كل ده هتبقى معاه يوم القيامة في الموقف وبعدين جهنم والعياذ بالله. اما لما تحب ربنا تبقى جاره، جاره في الفردوس الاعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس، فانه اعلى الجنه ووسط الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه وتخفق عرش الرحمن. تخفق ايه؟ عرش الرحمن. تبقى جار ربنا لما تحبه، لما تحب النبي تبقى معاه. ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابو الدرداء وانس وابو ذر ومعاذ، هم دول النجوم، ناس زي الفل، تبقى معاهم هناك في الاخره. هم دول اللي يتحبوا. بتحب مين ان شاء الله؟ اكمل لكم موضوع الحب ان يسر الله وقدر. اخوتي في الله، نخرج من هذه الليله باصول ثلاثه. الاصل الاول: ليس الشأن ان تحب الله، انما الشأن ان يحبك الله. والاصل الثاني: ان كل ما اوتيته من الدنيا في متاع الدنيا خصما من حسابك في الآخرة. ثالثا: المرء مع من أحب، فاختر حبيبك من ها هنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وثبتنا على الإيمان، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،